بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الطب والمرض والرقى: نعم. قال: وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى. هذه المسألة هي استمرار للكلام حول العائن، الشخص الذي اشتهر بين الناس بأنه يعين وأنه يلحق بعض الأذى والضرر بما يصيب به من عين. قال إن هذا الرجل إذا عرف بذلك على الإمام أن يلزمه بأن يبقى في بيته أو أن يحبسه في مكان لا يلتقي فيه بالناس بقدر الإمكان، تجنبا لأذاه وصيانة للناس مما يلحقه بهم من أذى. قالوا: وإن احتاج إلى مؤونة وإلى مال بسبب هذا الحظر الذي يضرب عليه، فإنه يجب على الإمام أن يصرف له من بيت مال المسلمين ما يكفيه وما يغنيه من أن يتعرض للناس فيؤذيهم. وهذا الحكم بنوه على قياسا على من يقع منه ضرر شديد على غيره، فللإمام أن يحول بينه وبين الناس. نعم، اقرأ. قال: وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه، يعني هذا الذي ذكره الإمام المازري رحمه الله في حكم العائن يؤكد ويزيل الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، لأن منهم من لم يأذن أو من لم يرى منعه وحبسه، إذ ليس الأمر بيده، ومنهم من يرى أن هذا الأمر إنما يكون بقضاء الله وقدره، فلا يعاقب عليه. لكن يقول الإمام المازري أنه إذا كان عرف هذا منه واشتهر وصار من شأنه ومن ديدنه فإن الخلاف في هذا ينبغي أن يقل بين العلماء، وينبغي أن يتفقوا على منعه وحبسه، وأن يتولى الإمام الإنفاق عليه والصرف عليه تجنبا لحصول الأذى للناس منه. نعم. قال: هذا آخر كلام المازري، يعني الذي نقله في شرحه على موطئ الإمام مالك. قال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته: بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور. يعني الآن انتقل إلى مسألة ثانية، وهي أن مما تقرر متى ما عرف العائن لشخص ما فعليه أن يغتسل له، لأن غسله من أسباب ووسائل العلاج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الواقعة بين يديه طلب من العائن أن يغتسل لصاحبه، وجاء في الرواية: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا لمن أعين اتعين عليكم فعل ذلك إنقاذا له. ثم بدأ الإمام القاضي عياض رحمه الله أن يبين لنا صفة الغسل. وفي الحقيقة إنما نقله القاضي عياض نقله عن السابقين وعن زمن السلف، لكن لم يورد فيه حديثا مرفوعا بهذا التفصيل، وإنما جاء الحديث مجملا: فليغتسل له أو ليتوضأ له، كما في رواية مالك رحمه الله في الموطأ. وهنا الإمام القاضي عياض ذكر تفصيلا نقله الإمام النووي عنه، وهي أن هذا الذي أعان ينبغي له أن يؤتى له بماء في إناء ولا يوضع في الأرض، ويبدأ اغتساله أو تطهره بأن يأخذ مجة من ماء يمج به فمه، ثم يبصق به في الإناء، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ويغسل يديه ومرفقه اليمنى ثم اليسرى، ويصب بيده اليسرى على اليمنى وبيده اليمنى على اليسرى، ثم يغسل أطراف قدميه بقدر الأصابع، يغسل اليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يغسل داخلة إزاره، يعني يغسل الإزار، طرف الإزار الذي يلاصق جسده، وركه أو داخلة جسده. وبعض أهل العلم فسروا غسل داخلة الإزار بغسل الفرج، لكن الذي رجحه الإمام القاضي عياض وغيره بأن يكتفى بغسل طرف الثوب الملاصق لداخلة الإزار، ثم بعد ذلك يؤخذ هذا الماء ويصب على الشخص المعين يعني الذي أصابته العين. وذكروا في تفصيل هذا أنه يؤتى بهذا الإناء من خلف الرجل ويصب عليه من رأسه، ويفضل أن يصب عليه بغتة دون أن يدرك ذلك أو دون أن ينبه لذلك، بحيث ينصب عليه الماء فجأة، ثم بعد ذلك يؤخذ الإناء ويكفى على الأرض. هذا وصف الغسل، وهذا التفصيل ذكروه في كتبهم دون أن ينسبوه إلى شخص معين، وإنما تناقله بعض علماء التابعين، ولم يذكروا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى شخص معين من الصحابة رضوان الله عليهم أو من التابعين رحمهم الله، لكنهم استحسنوا هذا الفعل، عسى الله أن يدفع به العين ويذهب أثره يعني أثر العين عن هذا المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ممن أصاب صاحبه بالعين أن يغتسل له، والله أعلم. نعم. بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور وما فسره به الزهري، والزهري إمام من أئمة التابعين، وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه يعني علماء زمانه وهم من التابعين. نعم. واستحسنه علماؤنا ومضى به العمل. قال واستحسنه علماؤنا يعني علماء الشافعية، لأن هذا ما يقوله الإمام النووي. نعم. أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى، وكذلك باقي أعضائه إنما هو صبه صبة على ذلك الوضوء. نعم. في القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره، لكن أخذ الماء وصبه عليه لينزل الماء في الإناء. نعم. وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، يعني لو داخلة الإزار الملاصقة والملازمة للطرف لأطراف الجسد كالورك ونحوه، يأخذ الطرف هذا ويغمسه في الإناء، لا أنه يغسل يعني يأخذ الماء ليغسل به الوركة والعورة. نعم. ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده. نعم. ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض، وقيل يستغفله بذلك، يستغفله يعني لا يصبه وهو واعن. وقيل يستغفله بذلك عند صبه عليه. هذه رواية ابن أبي ذئب. وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا، إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة. بغسل الوجه قبل المضمضة. قبل المضمضة. وقيل يبدأ بالمضمضة. نعم. وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه، يعني يغسل الأصابع والرجلين وطرفها طرف الأصابع مع طرف القدم. نعم. واليسرى كذلك. وداخلة الإزار هنا المئزر، يعني المراد به الثوب، يعني الإزار الذي يضعه على وسطه الأسفل. والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه، وقيل المراد موضعه من الجسد، يعني المراد به يعني الطرف من الجسد. وقيل المراد مذاكيره، يعني فرجه، كما يقال عفيف الإزار أي الفرج. يعني إن الإنسان إذا قيل له إنه عفيف الإزار يعني أنه عفيف وأنه ورع وأنه يعني لا يقع منه شيء محرم يستخدم فيه فرجه. نعم. وقيل المراد وركه إذ هو مقعد الإزار. إذ هو معقد الإزار. إذ هو معقد الإزار. يعني الورك اللي هو الحقوين محل ما يربط الإزار يغسل هذا المكان. نعم. وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في صفته أنه قال للعائن اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، وفي رواية فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء. كل هذا غسله في الإناء، ثم أخذ الماء الذي في الإناء وصب على من أصابته العين. نعم. قال وحسبته قال وأمر فحسى منه حسوات، وأمر فحسى منه حسوات، يعني أن المصاب بالعين حسى من هذا الماء حسوات، يعني شرب. قال القاضي في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترس، أن يجتنب ويحترس منه، أن يجتنب ويتحرز منه، يعني إذا عرف في أوساط الناس فالناس ينبغي لهم أن يجتنبوا، لأن إصابته للعين قد لا تكون مقصودة منه، وقد تسبق العين دون إحساس منه ودون قصد منه، فينبغي للناس أن يحترزوا ويتجنبوا. نعم. قال وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه، يعني يعطيه من بيت مال المسلمين ما يكفيه، يجري له راتبا يعني، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الرجل الذي يأكل الثوم والبصل من أن يدخل المسجد ويصلي مع الناس ويؤذي برائحته، فمنعه للعائن من باب أولى. نعم، منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين. ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه، يعني أن هذا الأمر وهذا المنع له شبيه في الأحكام الشرعية، ولأنه إذا وجد المجذوم، وحيث إن مرض المجذوم يعدي بالملامسة والملاصقة، وأن على الإمام أن يمنعه من أن يجالس الناس ويعاشرهم. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كان في زمنه مجذوم منعه من مجالسة الناس، فهكذا ينبغي للإمام أن يمنع العائن من مجالسة الناس. نعم. ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس. ومن ضرر منعه عمر رضي الله عنه والعلماء يعني أخذوا بعده، والعلماء من بعده يعني أخذوا بفتوى عمر رضي الله عنه فمنعوا المجذوم من مخالطة الناس. بعده ولا بعده الاختلاط؟ بعده الاختلاط. بعده الاختلاط بالناس. نعم، منعوا يعني والعلماء بعده يعني بعد عمر رضي الله عنه منعوا المجذوم من الاختلاط بالناس. ومن ضرر المؤذيات من المواشي، وكذلك إذا وجدت هناك مواشي صائلة كالبقر والغنم والإبل، هذه المواشي التي تؤذي بأن تنطح وبأن تعض وبأن ترفس، فينبغي حجزها ومنعها من مخالطة الناس حتى لا تؤذيهم. وهكذا العائن يمنع لذلك. نعم. التي يؤمر بتعزيز بتغريبها. نعم، بتغريبها إلى حيث لا يتأذى به أحد، يعني تنقل من أوساط الناس وتكون بعيدة، تغرب إلى أماكن بعيدة حتى لا تؤذي الناس. وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله أعلم. يعني كأنه يدعي أن في هذا إجماعا من أهل العلم على إبعاد من يكون مصدرا للأذى كالعين وغيره من المؤذيات. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل لجواز النشرة والتطبب بها. أيوة، هذا الحديث يدلنا على أنه يجوز لمن أصيب بعين أو بسحر أن يبحث عن الدواء، وعلاج العين والسحر يسمى بالنشرة ما دامت جائزة ولا يستخدم فيها ما هو محظور وممنوع. فالأدعية وتلاوة القرآن والذكر يجوز للإنسان أن يستخدمها نشرة للمرض الذي ينزل كالعين والسحر، لأنها من الأسباب الجائزة. أما إذا كانت النشرة سحرا أو دعاء غير الله أو توسل بغير الله ودعاء الأموات أو الوقوع في المنهيات فلا يجوز استخدامها. نعم. قال: وسبق بيان الخلاف فيها والله أعلم. يعني سبق أن تكلم على مسألة النشرة عند الكلام على السحر، وكان في كتاب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الكبائر ومن الموبقات، وهناك فصل الشارح رحمه الله الكلام على السحر وعلاج السحر بالنشرة وغيرها. نعم. قوله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش، هكذا هو في جميع النسخ أحمد بن خراش، وبعض النسخ صحفت الحديث أو الاسم وقالت جواص أو جواد أو جواص بالسين، والصحيح أحمد ابن خراش بس نسب إلى جده، فهو أحمد ابن فلان ابن خراش. نعم. بالخاء المعجمة المكسورة وبالراء وبالشين المعجمة، وهو الصواب، ولا خلاف فيه في شيء من النسخ، وهو أحمد ابن الحسن ابن خراش، ابن خراش أبو جعفر البغدادي نسب إلى جده. وقال القاضي عياض رحمه الله: هكذا هو في الأصول بالخاء المعجمة، يعني في نسخ مسلم، وجاء في بعض النسخ ابن جواص. نعم. قال: قيل إنه وهم وصوابه أحمد بن جواس بفتح الجيم وبواو مشددة وسين مهملة، هكذا هذا كلام القاضي. قال: وهو غلط فاحش، ولا خلاف أن المذكور في مسلم إنما هو بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة كما سبق، وهو الراوي عن مسلم بن إبراهيم المذكور في صحيح مسلم هنا. وأما ابن جواص بالجيم فهو أبو عاصم الحنفي الكوفي، روى عنه مسلم أيضا في غير هذا الموضع، ولكنه لا يروي عن مسلم بن إبراهيم، في حين أن أحمد بن خراش يروي عن مسلم بن إبراهيم. نعم. ابن جواص ولا ابن خراش؟ نعم. ولكنه لا يروي عن مسلم بن إبراهيم ولا هو المراد هنا قطعا، وكان سبب غلط من غلط فيه كون أحمد بن خراش وقع منسوبا إلى جده كما ذكرنا. نعم. هذا الذي سبب الوهم وسبب الخطأ، وقرئ أحمد بن جواص في حين أنه هو أحمد بن خراش. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر، ولو كان شيء سابق القدر، نعم، سبقته العين، ما فيش لا سبقته العين. نعم. قال: فيه إثبات القدر، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، يعني أن ما يقع من عين وما يقع من أمراض وما يقع من بلايا كلها بقدر من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل خلق الناس، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلا يظن أن العين تؤثر في القدر وتغير القدر، بل الحق أن القدر هو الذي سبق وهو

والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت، يعني المشاطة والتي فيها السحر. هذا الحديث ذكر فيه قصة سحر اليهودي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدينة، وذكر أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك حيث أرسل له رجلين، والرجلان من الملائكة، جاء يوحيان إليه أمره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان هذا السحر قد أثر في شيء من أعماله، لكنه ليس له تأثير على العقل أو تأثير على الإدراك أو تأثير على الإيمان، حيث كان يرى أنه يخيل أو يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. وقد حدد بعض أهل العلم أن المراد بهذا البلاء الذي نزل به فيما يتعلق بمعاشرته النساء فقط، حيث يظن أنه يأتي المرأة من نسائه وهو يعجز عن ذلك ولا يستطيعه. هذا كان آخر ما وصل فيه السحر به، إلا أن الله عصمه وحفظه من أن يؤثر هذا السحر على عقله أو على إيمانه أو على عبادته. وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عليه هذا السحر فيما يتعلق بالوحي وفيما يتعلق بالرسالة وفيما يتعلق بالعصمة، وإن كان أثر على شيء من جسده فيما يتعلق بأنه قصر من إتيان النساء حيث يحال بينه وبينهم. وهذه القصة وقعت في المدينة في مزرعة بني زريق أو في حوائط بني زريق، وحوائط بني زريق في المدينة كانت تقع في الجانب الجنوب الشرقي من المسجد، جانب الجنوب الشرقي من المسجد النبوي، وهي يعني منطقة معروفة يعرفها أهل المدينة وسكانها، حتى إن الحي كان يسميه الناس إلى عهد قريب بذروان، وقد حرفه بعضهم فكان يقول ضروان، وكان بستانا مهجورا، وكانت به العين هذه التي وضع فيها السحر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما نزل الملكان وجلس أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه، وسأل أحدهما قائلا: ما به؟ يعني ما بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر: هو مطبوب. ومعنى مطبوب يعني مسحور. والعرب تسمي الإنسان إذا لحقه سحر أو أصابه سحر تسميه بالمطبوب يعني المسحور. وفصلوا له قال ومن سحره؟ قالوا لبيد بن الأعصم أحد علماء اليهود، فسحره بهذا الذي ذكر وهو أنه أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مشاطة، وهي التي الشعر الذي يتساقط من الإنسان عند تمشيطه شعره رأسه أو لحيته، ووضعوه في مشط، يعني المشط الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم تشط به، ثم أخذوه وضعوه في جف طلع ذكر، والجف المراد به البيت الذي يخرج منه الطلع الذي هو بداية الرطب والتمر، هذا الكم الذي يطلع فيه الرطب أو يطلع فيه بداية الرطب يسمى بالجف، ويسميه الناس في هذه الأيام وفي غيرها باسم، يعني أنه عبارة عن كم من الأكمام يخرج. وأما كم الأنثى فتبقى أو فيبقى إلى أن ينبت ثم يتحول من طلع إلى سدي إلى سربان إلى رطب إلى تمر. وأما كم الذكر فإنه يخرج وهو طلع لكي يوبر به طلع الأنثى، فهذا هو جف الطلع الذكر، استخرج ووضع فيه هذا السحر، ثم وضع في بئر، هذه البئر بئر البستان أو بئر الحائط في بستان يسمى بذي أروان، ذي أروان هذا أصل اسمه، لكن الناس يعني غيروا من هذا الاسم فقالوا ذروان، واشتهر البئر بهذا الاسم، واشتهر الحقل واشتهر الحائط بهذا الاسم، وبقي معلما من معالم المدينة، وهو الآن في هذه الأزمان في هذه الأيام في ساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الجنوبية الشرقية ما بين البقيع والمسجد، يعني والساحة التي أمامه، هذا موضعه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه منهم علي رضي الله عنه، ونزلوا واستخرجوا هذا السحر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فدفنوه، وكأنما نشط من عقال وكأنما حل من عقال، ورجع إليه أمره صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. وأنه أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤاخذوا لبيد بن الأعصم وأن يعزروه أو يقتلوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت يا رسول الله فأخرجه، ولم يقل أفلا أحرقته، ولم يذكر فأمرت بها فدفنت. نعم، يعني الرواية فيها اختلاف قليل في مصير هذه المشاطة التي سحر بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنها ولم يأمر بحرقها خشية أن يبتلى بها بعض الناس، وكان هذا أحد وسائل العلاج التي يعالج بها السحر، أجارنا الله وإياكم وحفظ الله سبحانه وتعالى نبيه وصرف عنه السوء والفحشاء والمنكر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.